السلام سلام الله يجزيك بخير. الحمد لله في نعمة. ارتحتي شوية؟ الحمد لله نعمة الحمد لله. راه دابا حنا كنعيشوا معاك الأحداث صغيرها وكبيرها. راكم بحال معايا. معاك ودابا في دارنا كنعيشوا معاك جميع الأحداث كانت سارة كانت يعني كما كانت راه كنعيشوها معاك. السلام والسلام ان شاء الله تشاف. كيفكنتي لاباس؟ الحاجة لاباس. لاباس ما شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. تصلى لي فضل واش غنقول لك؟ ما شاء الله عندك ابناء طيبين الله يجازيك بخير مؤدبين ما شاء الله. شوف هذه هي التمر حنا الامراض هي اللي ترشتنا. نعم اما حتى حنا تربينا يعني بارين بالوالدين وتربينا يعني مزيانين مع الوالدين ديالنا وتربينا يعني انا الوالدين ديالي كانوا عندهم عزيز بزاف. كنت كنقرا في المسجد وانا عندي عزازين بزاف الحمد لله. كنت كنشبر تليفون من هولندا مع الوالده كانت بقا نتهاود معها حتى يقطع ديك التليفون الحمد لله. وعندي احداث معها نهار فاش نطينا من الكومه 27 في 12 في 2012 27 في 12 في 2013 نفس التوقيت توفات فيه هي. دابا هادشي نتكلم لك عليه ربما انا ما كان وصل لك شي الرساله ربما الصوره ديالي على اعمالي سحر الجسم ديالنا معقود جبرنا يعني حبل يعني معقود عندنا هكذا في المغرب في الدار حبل معقود كله عقاد وكنت أثر بسحر الصوار ورسموا الصليب على الصورة ديالي وتكلم في الدري وقال الصورة ديالي متقوبة بالمسامير كنت أثر به بزاف كنت أثر بسحر نجمة اليهود سحر الأدارسة نعم ومي كتقول الشياطين كل بناء وغواص واخرين مقرنين مي كتذكر في هذيك مقرنين كانت اثر يعني بها بزاف. والبارح السيده اللي في الحيه ملي الحيه بطلت يعني ذيك الورم جاني البكاء تلقائيا بقيت كنبكي ما شعرتش ملي بطلت الورم جاني البكاء تلقائيا حسيت كانني انا تبطل لي يعني ذيك شي عندي بكيت تلقائيا حتى دابا جاتني هكذاك بحال ذيك شي هكذاك نعم جاني هذاك البكاء تلقائيا يعني ذيك ملي قالت يعني طل الولد ديالها وجبر يعني قال سبحان الله يعني الورم تبطل نعم وكانت عندي هاد الجهه ديال اليمين كلها ثقيله تبعت انا الرقيه ديالها البارح مزيان كانت عندي هاد الجهه اليمين كلها ثقيله عندي الانتفاخ في الجسم ديالي كانت نفاخ كيتنفخوا الرجلين ديالي اليدين ديالي من قديم كيتنفخوا انتفاخ في القدمين قديم دابا من هذه الامراض من هذه الامراض فهمت ملي خرجت من الكوما جوزت شهر و15 يوم تقييت الدم وربما اللي بقى هذا منه والله الله اعلم ما عرفوهش ما جا اطباء في هولندا بطني المراه عملوا السكانيرات عملوا الكاميرات عملوا هذا قال لك ما عرفناهاش ما جا هذا الدم التبصيل الدم عمل لي يبرى بحال هالقرعه هذه غليظه ضربها لي يعني هنايا من الرئه ديالي خرجها يعني حمراء هذه قلت له واش هذا الماء قال لي لا ماشي الماء وما كيسميوه فوخت شنو هو فوخت ولكن ماشي الماء اللي كيكون في الناس يعني الماء اللي كيمرض الانسان قال لي لا اذا هذاك هو بيدو سيح هذيك القرعه ديال الماء حمراء وعندي دائما يعني في هذه في المصارن ديالي غسلوا لي المصارن ديالي كل شيء وعملوا لي الكاميرا كذبان في المصارن ديالي باقي بحال البيض فيه الصفر وفيه الاحمر هذيك هذه الداخل ديالو بحال هذاك الاحمر في الداخل ديالو قلت لهم شنو هذا لان انا كنشوف معاهم في الكمبيوتر شنو هذا قالوا لي هذا شي حاجه ما عرفناهاش ولكن ما ماشي من المرض يعني طبي باش ناديه هما كيبقاو يبحثوا في ديك المرض نعم. كيجبروه شي وعندي هذاك الشيء هذاك السيده البارح ديال الورم ايوا نعم. 20 طبيب كل طبيب كيحط الفحص البحث ديالو كيقول لها احنا ما عرفناش النوع اللي عندنا نمشي للطبيب دابا واخا السبيطار نقلوني من نور ديك السبيطار اللي كنمشي ليه رحلوني صيفطوني لسبيطار اخر باش يعاود البحث من جديد عندي دابا هنا واحد كيتسمى كاينه تمايا الورم ولكن ملي كيزولوا ديك الشيء وكيشوفوا الريه ما كيبانلوش ما كيبانش التصاور كاينه هو ديك الدم ما كانوش غيشوفوه لو كان ما كانش الرقيه عندي هنايا شي حاجه كتحرك كذا ملائكه تحرك كذا بشويه بشويه من بعد كتقبني بحال يباري من بعد كتولي كتحرق بحال يعني بحال شي كيس عندي هنايا هنا في البلاصه هذه هنا في البلاصه هذه كان الحيه يعني مربوطه عليا من هنايا يعني من البطن ديالي يعني في الاجناب ديالي يعني هذيك ثاني عندي فين ثاني هنايا اه كيتشك عرفتي عرفتي المشكل اللي عندك الحاج. نعم باش كنقول لك انا واش ما وصلت لك شي صوره ولا لان انا نسيان كين. هو اللي خلاني ما نوصلش يعني الميساج. عرفتي المشكل فين كاين؟ نعم المشكل هو كاين في الام ديالك فيك انت في خوتك غادي لولادك. نعم الوالد الرجل هذا عنده مسكينه مشيت ما قلت لك مشيت زرته مره اخرى ملي طلعت بيت معاها 24 ساعه ملي طلعت لطنجة راسي رجلي مقطعين من هنا ما كنقدرش نتمشى. قلت انا ما باقيش نمشي لديك الدار ما عرفتش واش شي حاجه تما ولا هو اللي تكلم في الدري قال لنا هذيك الدار عندكم عامره يعني بالاسحار. هي الدار قديمه هذيك يعني كانت كتجمعوا فيها. نعم هي ماشي قديمه عاد بنينا تما جديد ولكن الاسحار يعني راه شحال عام يمكن 2013 عاد جديده جديده عندنا دار اخرى اللي هي يعني عندي فيها سحر مرشوش وكانت الوالده كتجبر الدمع على الباب وكتجبر هذيك بوحدها رحلنا منها ومشينا لها البلاصه هذه الوالد جوز عام كياكل العصا عام في العشيه كيمشي وينعسو هو كيضرب عليه الباب الباب الحديد كيضربها الضوء قال لي كيشعل عليا الضوء قال لي كيبدا فيا قال لي بالقليب الحديد هذو مكلم بكم فيما مشيتوا قال لي بالقليب الحديد شياطين كبار. نعم جوز عام وصل ديك العام هذاك صافي ما بقى غير تالا العام ما بقاش بدا كيقول هادشي للناس غير بعض يعني مثلا بحال خوالي بحال عمامي بحال كيقول لهم يقولوا انت راجل كبير وماشي تحماق وهيدا كان باك وهذيا المهم ديال هادشي اللي كنهضر معاكم راه صحيح في الاخر ديالو حتى بغى يكمل العام الوالده الله يرحمها قالت لي يا بني حتى انا بديت كنحس معاه كنسمع يعني داكشي اللي كيوقع له قالت لي وكنشوف الضو ولكن العواول ولا خويا ولادو هادي ما كيسمعوش كلشي خاي مريض ولادو مرادين الوالد مريض كلشي مريض الوالده ما تتبع المرض هذا كله انا كلشي واضح عندي. نعم الله يجازيك بخير الله يرحمك دابا هذه المره هذه زعما حنا واخا كلنا مرضي ولكن كنا جيت انا على هذا لا لا ناكد عليك دابا انت غير الا كان شي حاجه مشتركه اللي غتدخلني عندك نعم غير ناكد عليها نعم نعم شكرا الله يجازيك بخير الله يرحمك والديك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكملان يتمان على نبي الهدى وإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نسمعها لكل شيطان كبير وإذا مرضت فهو يشفيك نسمعها لكل ملك كبير وإذا مرضت فهو يشفيك نسمعها لكل عفريت كبير وإذا مرضت فهو يشفيك نسمعها لكل إبليس كبير وإذا مرضت فهو يشفيك نسمعها لكل مارد كبير وإذا مرضت فهو يشفيك نسمعها لكل قرد كبير وإذا مرضت فهو يشفيك نسمعها لكل ذئب كبير وإذا مرضت فهو يشفيك نسمعها لكل كلب كبير وإذا مرضت فهو يشفيك نسمعها لكل ثعبان كبير وإذا مرضت فهو يشفيك نسمعها لكل طيار كبير وإذا مرضت فهو يشفيك نسمعها لكل غواص كبير وإذا مرضت فهو يشفيك نسمعها لكل ساحر كبير وإذا مرضت فهو يشفيك نسمعها فأنتم خلق من خلق الله مهما علت وطارت وكثرت واشتدت قوتكم فلنا رب قال و وإذا مرضت فهو يشفي. تتلاعبون بالأجهزة وتتلاعبون بالأطباء، تتلاعبون بالصحة والقوة والعافية، بالرئة، تتلاعبون بالأنفاس، بالقلوب والصدور، زرعتم في الأجساد علل عظيمة. اسمعوا، تهتزون وترتعدون. حاربتم القرآن، حاربتم البر، حاربتم الكسب، حاربتم الزواج، حاربتم الأبناء، حاربتم هذا الرجل في كل شيء، في كل شيء، في كل شيء. والآن أنتم تجهزون لقتل وموت، تجهزون لقتل وموت، وأنتم الآن تجهزون لقتل وموت، لهلاك، تجهزون للقاضية، للأخطاء الطبية القاضية، للأورام القاضية، والجراحات القاضية. عجز الطب هنا، كلما ذهب إلى المصحة والمستشفى والطبيب بل والأطباء إلا والتقارير تلزم بالجراحة وبالداء وبالمرض، والعجب والغريب أن الأطباء في حيرة من حالته، في حيرة من دائه، في حيرة، حتى أن المستشفى بأكمله حول حالته وملفه إلى مستشفى آخر. أي نوع هذا من السرطان؟ أي مرض هذا في الرئة؟ أي أعراض هذه؟ وأنتم تتلاعبون بالأطباء. الغاية من هذا كله هو أن يبقى هو في الشقاء والعناء، أن يبقى في الداء. الغاية من هذا كله أن لا يسعد أبدا أبدا أبدا. قال أبدا. المال الذي به يسعد لن يكون أبدا أبدا. الصحة التي بها سيسعد لن تكون أبدا. الفراش الذي به سيسعد لن يكون أبدا. وهكذا كل أمر يعود بالفرح والسعادة لن يكون أبدا أبدا. شياطين كبار جعلوه في بدنه، وقبل بدن كان في الأم. في الأم شياطين في الأم جاءوا بها إلى الأم، فالصلة تصل إلى الموروث القديم، لأن الأم كانت أيضا تعاني من كل ما كان، من كل ما يعانيه، بل وأعظم من ذلك، الأم لم ترى يوما في صحة وعافية، بل ومن الإخوة الأشقاء، من الإخوة من توفوا بعد الولادة. وهذا يحيلنا على الداء الذي كان في الأم، ثم العلة التي كانت تفاجئ الأطفال بعد الولادة والموت، فأنجاه الله جل وعلا هو من الموت، لكنه إن لم يموت فهو ميت، إن لم يموت فهو ميت. هكذا أعطت الوعد الشياطين، وهكذا أعطت القسم الشياطين أن هذا العبد له صلة بالجن والشياطين، زرعت سرها وأسرارها، فهو للجن والشياطين عاشقة له وعاشق زان له وخادم سحر له وصانع سحر له، شياطين كبار له، واشتد الأمر عليه. ولهذا هم معهم منذ الصغر لكنه لا يعلم بهم كسائر الناس، لا يعلم بحالهم. أمه كانت تعاني وتوفيت وهي لا تعلم، والده يعاني وكان يجلد في الليل ولا يعلم أن الحال من الجن، أبناء صغار وإخوة صغار توفوا وهو لا يعلم، والأمر عند معظم الناس أن الأمر عادي. متى بدأ يشعر بالأعراض وهو لا يعلم؟ حينما توجه إلى حفظ القرآن، حينما توجه إلى حفظ القرآن فكرة سلوكا تربية عادي بدأت تتجلى عليه الأعراض وهو لا يعلم، لأن حينما بدأ يحفظ الحزب والحزبين وثلاثة وأربعة ويكرر بدأ من فيه يؤذى بكثرة التلاوة للقرآن وهو لا يعلم. ومع ذلك أوقفوه عن حفظ العلم والقرآن وهو لا يعلم. توجه إلى هولندا، استقر هنا، تزوج وهو لا يعلم أن بداخله من يؤذيه ويعذبه، فكانت تعطيل في الفراش من الجن والشياطين وهو لا يعلم، يظن أن الأمر عادي وهو لا يعلم. حباه الله جل وعلا بالأبناء، قدر الله أن يكون أبناء مع الجماع، تعطيل دائم ومستمر من الجن والشياطين وهو لا يعلم، هو لا يعلم. طيب سنأتي بعد سنوات وسنوات وسنوات، بدأت العلل تتجلى في الأبناء، خصومة، عداوة، عصبية، غضب، وبدأت الأمور تغير ولا يعلم السر، لا يعلم. بعدما يئست الجن والشياطين وكلت وملت، قتل الأم، قتل الأب، قتل الإخوة، التعطيل عليه في كل شيء، جاء الطور للقضاء عليه بخلق فتنة الورم والسرطان في الريح. نعم. فكلما ذهب إلى الطبيب والأطباء في هولندا تعجبوا من حاله، دم يوجد دون علة دون سبب، أمراض تتجلى ثم تختفي، الأمر عجب وهو لا يعلم أن الجن والشياطين هي من تصنع، أو الأطباء لا يعلمون أن الجن والشياطين هي من تصنع هذا. لم يقف الأمر عند هذا، الزوجة كذلك تعاني قبل الزواج وتعاني معاناة مضاعفة بعد الزواج، ففيها من هم فيها قبل الزواج وفيها من أتوا عن طريق الزوج بعد الزواج، لأن الشياطين الكبار يسكون الزوج وأخذوا العهد والوعد أن لا يسعد أبدا أبدا أبدا أبدا. إذن أصبحت الأمور على هذه الصورة. جل الله جل وعلا كثير ممن سكنوا الزوجة، منهم من أسلم وأذعن وخرج، ومنهم من كشف حاله كالكلب والذئب، فهم خدام لمن في الأب، أو هم خدام لمن في الزوج، خدام للشيطان الكبير العاشق الزان اللوطي الفاحش الفاجر. فلا بد أن يعلم هذا، لا بد أن يعلم هذا. جعلتم أسحارا كثيرة جدا صنعت قبل أن تكون له لأمه لوالدته، كانت توجد عند الباب والأبواب والجدران والبيت أسحار كثيرة، ولكل سحر خدامه وحراسه وأعوانه، سحر أو أسحار على الخيوط والأحبال، على الصور وعلى الصور والمسامير ونجمة اليهود، أسحار جاءوا بها من الأضرحة والنواسم وطقوس الذبح والشرك والجن، أسحار كثيرة قتلت الأم وقتلت الوالد، ما قتلتوش الجن، ها قتلت الأخت، قتلت وقتلت الأم، لكنها لكن الوالد آذته فقط كثيرا، كانت تؤذيه بالليل والنهار، فهو يعاني ليل نهار، الوالد يعاني والابن يعاني وأبناء الابن يعاني، كل عائلة تعاني، الموروث العظيم. طيب ماذا تريدون؟ الموت، الموت تريدون الموت، تتحكمون في الرأس وفي العقل، أنتم كبار وعظام وشداد وغلاظ وجبابرة أقوياء، سحركم عظيم وأسحاركم عظيمة، ماذا تريدون؟ قتله، كلمة واحدة، كلمة واحدة، نريد قتله، قتله. طيب هل أجرم في حقكم؟ لا. هل آذاكم؟ لا لا لا لا لا. طيب من أتى بكم؟ ساحر. إنما صنع كيده ساحر. لماذا أوصاكم هذا الساحر؟ بقتله. ولماذا؟ لماذا؟ أراد الساحر قتله. خلاص أراد أن يقتله؟ نعم نعم. الله. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. لماذا القتل؟ أنتم جاء بهذا الأمر أهل الأمران في الرئة، نعم أنتم أعز الأطباء في هولندا، نعم أنتم من آذاه في فراشه، نعم أنتم من ضيق صدره، نعم هذا قلبه، نعم نعم أنتم من سبب السكري، نعم في أمراض كثيرة مزمنة، نعم فقر الدم، فقر الدم جميع الأمراض لم تخطر على البال فهي في جسده، أنتم السبب، نعم. ماذا أنتم صانعون بعد كل هذا؟ القتل والموت، القتل والموت. نقول لكم ما هو أفضل؟ نعم أن تختفي هذه الأسحار وأن تختفي هذه الأمراض وأن تظهروا لله العزيز الغفار توبة ويحبكم ويرضى عنكم، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، غيروا السواد إلى بياض والشر إلى خير، هيا إلى الله، أيعجزكم ذلك؟ من يمنعكم؟ الأسحار. إذن أنتم عبيد للأسحار، تعبدونها من دون الله، تطيعونها من دون الله، وهل تنفعكم عند لقاء الله؟ هل تنجيكم من عذاب الله؟ أجيبوني، هل تنجيكم من عذاب الله؟ إذن حري بكم أن تتحرروا، أن تكفروا بها، أن تبتعدوا عن شرها، ألا تؤذوا الناس بخطرها، هيا إلى الله، يا شيطان أريد الكبير الكبير في البدن، الكبير الكبير الذي سلط الكلب والذئب على الزوجة، أريد الكبير الكبير الكبير كبير. امتثل امتثل، أريد الكبير. أنت الكبير، كم سنة وأنت فيه؟ كم سنة وأنت معه؟ كم سنة وأنت معه؟ قل أنت الكبير. إذا أنت لا تخاف من أحد، صح؟ لا تخاف من ساحر. هيا هيا، كم سنة وأنت معه؟ منذ الصغر، منذ الصغر. قال نعم، أي أن قال أنا معه منذ الصغر. لماذا؟ أنت من قتل أخته؟ نعم. أنت من قتل أمه؟ نعم. ثم جاء الدور عليه. طيب سحر قديم، بل أسحار قديم. أين تسكن أنت؟ أين تسكن؟ في أي مكان في الجسم؟ فيك تسكن؟ تكلم، في رأسه، في رئته، في الرأس أو في الرئة؟ في كل بدن. تتحكم في البدن كله؟ لك خدام؟ خدام في أي مكان؟ لك خدام في كل البدن. لك خدام في كل البدن. لك خدام. نوع الخدام عندك ماذا؟ نوع الخدام حياس؟ طيب شياطين؟ ملوك؟ ثم شو خرجت؟ هالشي عندك؟ تكلم. نوع الخدام عندك حيات، شياطين، ملوك، جن، ها؟ طيب هذا كله تبع لك منذ سنوات تقريبا. مش حكم سنة تقريبا؟ 40 عام. شنة كان صغيرا. كم كان عمره حينها؟ لا أدري، كان صغير تقريبا. كان شكف عمره شفتي؟ 10 سنوات. شحال عمره دابا؟ 55. عنده 55 عام. دخلتي عنده 10 سنين، يعني 45 عام وانت فيه. 45 عام جحيم. جحيم. 45 عام موت. موت. 45 عام. لم يعمل يوما. يوما قط. قط. ما خليش يعمل حتى نهار. مع أن العمل موجود في أوروبا. ما يعملش. وما يسجش. وما يرتاحش. ها؟ ما يتمتعش. أبدا. 45 عام. لما كان عمره 10 سنوات. 10 سنوات. ولهذا لما توجه إلى حديث القرآن أنت أوذيت. كان ذكي. كان ذكي. كان ذكي. عطلته. عطلت عليه الذكاء. اسمع، كان ذكيا. شو نقول لكم؟ خاصني جوج حالات في النهار. مشي الله بقى بحال الناس بحال الحالة، خاص تبقى مع 6 ساعات. مشي الله عليك ولا يقول. آمين. هاي هو اللي يتكلم على الإنسان. لما تتكلم معي بزاف خير تتكلم معي الإنسان، إنه كيعقل. شنو فاهم؟ طيب فاسمعني مزيان، الشيطان الكبير هو الآن بين الحياة والموت، بل أبشرك هو في الحياة بإذن الله، ويحيى بإذن الله حياة سعيدة وشفاء ودواء. لكن أنا أحدث الآن الشيطان، أنت تريد له الموت، صح؟ ما يتكلم الشيطان حتى النبرة تتغير. طيب أنت تريد له الموت. طيب تريد له الموت، ما الفائز في هذا كله؟ نقول لك شيء، 45 عام حتى الساحر نساكم، صح؟ وربما قضى نحبه. نعم. ربما مات. ربما هو في الجحيم والسعير. الجحيم. عذبنا جاحين. عذبكم وعذبوا. ساحر متمكن. متمكن. هذا ساحر ريفي. نعم. ريفي. نعم. فين تسحر فينا شندينا؟ السلاح فين كان؟ شندينا؟ ها؟ في الضفة شندينا؟ طنجة؟ بادية طنجة؟ بادية في الريف. في الريف. في الريف. شنو اللي الريف تاعو عندهم سحر لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب في البادية في الريف سحر له 45 عام وربما السحر أصلا له أكثر من ذلك لأن الأم كانت تعاني. السحر أكثر. أنت غير مش دخلتيه 45 عام لكن السحر للأم قبل ذلك. قبل ذلك له إخوة عنده خوف واحد. واحد اللي حي واللي بقى واللي كان هو اللي عنده صح. يعاني كذلك. يعاني كثير. لا يقدر على الكلام. الموروث. موروث. خو حتى هو يعاني لك يعاني. يعاني. ماذا يقول هذا الساحر لله عز وجل؟ ماذا تقول لمن جاءت لهذا الساحر وسحرت الأم فأذت الأم وأذت الوالد والأبناء وقتلت ما قتل من الأجنة والأطفال؟ ماذا سيقولون للقاء عند لقاء الله عز وجل؟ هذا سؤال فقط. ماذا سيقولون للقاء عز وجل؟ جاءوا بالكفر والعياذ بالله. الأمور اللي عملوها كفر. الله العفو والعافية. طيب سمعني مزيان. أنا الآن أريدكم أن تقبلوا على الله بالإسلام. أن تخفوا هذا المرض في الرئة. هذه التكيسات، هذا الماء، هذا الدم، هذه الأورام، هذا الداء بإذن الله جل وعلا بقدرة الله أن تخفوه الآن. ها؟ قال لي لا. لماذا؟ علاش؟ تحدي؟ تحدي مع من؟ تحدي معي أنا؟ وأنا لا أتحداكم، إنما أدعوكم إلى الله. أنا ما كنت أتحداكش، أنا أدعوك إلى الله. أنا أتحدى الكفر، أتحدى السواد، أتحدى الشرك، أتحدى السحر، أتحدى من يريد أن يكون والعياذ بالله فتنة يأخذ الإنس والجن إلى جهنم والسعير. مفهوم؟ أما أنت مخلوق خلقت لطاعة الله، ندعوك إلى بدعوة الله، ندعوك إلى الله، فعليك أن تشكر لا أن تكفر. جئناك مبشرين ومنذرين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. أسمعت؟ نحن ندعوك إلى الحسنة وأنت مقيم على السيئة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. فهمت لله؟ والعمر بحال البارح 45 عام وتفي صح ولا لا؟ إذا سألتك كأنها يوم أو بعض يوم صح ولا لا؟ وهي مرت 45 سنة وأنت تؤذي، وهناك من ربما 45 سنة ويسارع في الخيرات وفي الطاعات لا يستوون عند الله. العمر ذهب لكن هذا ملئت كفته وصحيفته وكتابه بالخيرات والآخر بالسيئات. استغفر الله. هنيئا لما ثبته هو اللهم ثبتنا. هيا إلى ربك، أحسن فيما بقي وغفر لك ما مضى صح ولا لا؟ وأنت الآن تصبر على المعصية وعليك لصالح من؟ الشيطان نساك، الساحر مات، وأنت مقيد في البدن، تحرم النعيم والخير والزوجة والذرية والولد، وهو أيضا يعذب، يحرم زوجه وأبناؤه وصحته صح ولا لا؟ يعني ضلال في ضلال. ظلام في ظلام. ظلام في ظلام. إيه؟ من يستفيد من هذا؟ الشيطان الأكبر. الكفر والعياذ بالله. لهذا أقول لك حكم عقلك. حكم عقولكم معشر الجن. أدعوكم إلى الفطرة. إلى الإسلام، إلى الهداية، إلى النور. هيا إلى الله. هيا إلى الله. هيا إلى الله. ماشي تحدي، وإنما حب في الخير. أحب لكم الخير، فهمتوا ولا لا؟ أحب لكم الجنة وأنتم أعلم وأدرى. القرآن كله خير صح ولا لا؟ كله نور. هو ندعوكم إليه لا السيحة كل شر كل أذى محذركم منه. خلاص الأمر واضح صح ولا لا؟ نريدكم أن تأتوا إلى الله عز وجل المسلمين. الكلب الذئب القرد الثعبان الشيطان الماد تشكلوا كيف بغيتوا الجسد كيف بغيتوا خذوا القوة كيف بغيتوا، لكن اعلموا أن الله عليم بخلقه ويخلق ما لا تعلمون. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ من خلقكم؟ من صوركم؟ من رزقكم؟ إنه الله. هيا إلى الله، هيا إلى أرى من في الزوجة يسارعون إلى التوحيد، وأرى اليمنى ترفع الإيمان والتوحيد، لكني أنا الآن أخاطب الكبير وهم يتعظون ويذعنون ويقبلون. الكبير الذي في الزوج سنين قضى على الأم وعلى أبنائها وأطفالها وأجنتها، ثم آذى هذا الرجل كان حينها فتى صغير صح ولا لا؟ أسأل الله أن يغفرنا ولك، أسأل الله أن يهديك الإسلام يغفر لك. لا مغفرة إلا بعد الإسلام. أسمع إلى الله، هيا إلى الله، هيا إلى الله عز وجل. أسأل الله لي ولكم دوام الرحمة والمغفرة. آمين آمين. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. آمين آمين. شيطان شيطان الكبير الكبير الكبير، ما هي وصفتك أنت؟ ملك إبليس مارد شيطان عفريت شو أنت؟ لا تخف، إني أرجوك الخير، لا تخف. ما هي وصفتك؟ شو أنت؟ شيطان الكبير الكبير الكبير الذي في الرأس وفي سائر الجسد في الزوج. شيطان لما خاطبته بهذا اختفى، لكن في الزوجة يقبلون بالإسلام. وأكدوا على الكبير لأن المفاتيح مفاتيح الجن الذي تحكم فيها بيده هو، يعني هو من يأمرهم، هو من يسخرهم ويسلطهم كيف شاء، هو الذي يزرع السرطان والداء العضال في الرئة وفي الجسد صح ولا لا؟ يهتز ويرتعد. فنبدأ بالله المستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه أن يرحمنا برحمته الواسعة. سنبدأ بآيات نذكر من يسخرون بعذاب الله عز وجل بالنار. والرسالة أوجهها بداية إلى الكبير، كيفما كانت رتبته وشدته وقوته وأصحابه أذكره بها، ثم أذكر من تحته وبعده. هذه رسالة لتعلموا عظمة الله وقدرة الله وقوة الله. وحينما أتلو عليكم آيات يبين فيها رب الأرض والسماوات النار التي أعدها للكافرين والعصاة والمنافقين وللشياطين، ففي مقابل هناك جنة خلقها الله جل وعلا ورسل بيده أعدها لعباده المؤمنين المتقين المصلحين المحسنين فهذه آيات بينات وعيد. فأسأل الله جل وعلا أن يجيرنا وإياكم من النار وحرها، أن لا نراها وأن لا نقربها وأن لا نمسها أبدا، وأن يتوفنا وهو راض عنها مسلمين مؤمنين منيبين طيبين طاهرين. إلى الكبير وإلى الصغير، إلى الذكر والأنثى، إلى كل جن أو شيطان أو على شكل طير أو حيوان، كيفما كان حالكم في هذه الأبدان، فقد أمرتم بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كلب ذئب يعوي هنا، كلب يلهث هنا، حيات هنا وهنا، والغاية واحدة، هي قتل السعادة وقتل الفرح والقضاء على الخير، ليبقى البأس والحزن والشدة والحرمان. ضيقوا على الأفراد والأبناء والبيت سواد وظلمة، تتزاحم في أبدانهم وحولهم وفي بيوتهم الجن والشياطين، أهل الكفر والقتل والفساد والإفساد، فغيروا كل شيء، أقعدوا الجوارح، آذوا الجوارح، حرموا الأزواج، آذوا الأبناء والذرية، آذوا العقول، وسوسوا في الآذان، ما تركوا شيء إلا وجاءوا عليه سلبا وعذابا والعياذ بالله، يسمعون وينتفضون ويبتعدون. فنسمعكم ونحن نسأل الله جل وعلا أن تكون هذه الآيات فاتحة خير، أن تلامس قلوبكم وأفئدتكم فتحركها إلى البر والتقوى، إلى ما يحبه الله وبه يرضى. آيات من القرآن الذي ربما أنتم تكفرون به، آيات هي من الله الذي تشركون به، فإلى الله مردكم، سائلكم يحاسبكم، ولن ينفعكم الفرار من القتل أو الموت، لن ينفعكم طول الأمل وطول العمر، فما هو آت آت، ولن تنفعكم أسحاركم وسحاراتكم يفرون منكم أيضا، فأين أنتم؟ فبسم الله نبدأ. اللهم في هذا المجلس، في هذا المكان الطيب، أنزل علينا ربنا الرحمات والبركات والخيرات، وسق لنا الهداية والشفاء بفضل منك ونعمة ورحمة يا أرحم الراحمين. طهر أبداننا وقلوبنا وجوارحنا، اللهم اجعل أنفاسنا تطيب بذكرك، صدورنا تنشرح بذكرك، قلوبنا تهدأ وتطمئن وتؤمن بذكرك يا ذا الجلال والإكرام، واجعل من سكن أبداننا في كبد أو رئة أو حنجرة أو صدر أو قلب أو عقل أو فم، اجعلوا الإيمان والإسلام لا يعبوا إلا بالخير. اجعلوا الإيمان والإسلام والإحسان لا يأمر إلا بخير. لا يأمر إلا بخير. لا يأمر إلا بخير. آمين آمين آمين. فبسم الله نبدأ. صلى الله تعالى بهذه الآيات أن يرحمنا وإياكم بها. وإن كانت آيات نار وآيات تبين حق النار وخلق النار وعظمة النار وقوة النار وأهل النار، إلا أن نسأل الله جل وعلا أن يرحمنا بها وأن يجيرنا بها من النار. آمين آمين آمين. فاسمعوا جميعا، أودعكم الصحافي الأبدان فتركوكم، قيدوكم فنسوكم، يعني حال بعضكم مع خالقهم ورازقهم نسوا الله فنسيهم، لكن أنتم والعياذ بالله في الضلال البعيد والضلال العريض والضلال الكبير، وش خمس ربنا لم تجدوا فيها محطة وقفة كي تعودوا إلى الرشد والصواب. ذلك هو الضلال البعيد والعياذ بالله. أمهلكم الله عز وجل سنين طويلة، وما عجل العقوبة، وظننتم أن الله غافل في كل حول وفي كل عام يزداد البأس عليه وعلى زوجه وذريته، صح ولا لا؟ في كل عام تضاعفون العذاب ضعفين عليه وعلى زوجه وذريته، في كل عام يزداد السواد عليه وعلى زوجه وذريته حتى بلغ الأذى منتهاه بالسرطان، صح ولا لا؟ ومع ذلك ربنا لم يعجل العقوبة، صح؟ لو شاء الله عز وجل أخذكم أخذ عزيز مقتدر، شاء الله عز وجل أرسل عليكم من يؤذيكم، من يأخذكم أو من يقتلكم، لكنه حليم بعباده، لعله سبحانه سبق في علمه أن تأتوا مسلمين، سبق في علمه أن تظهروا له الفضل والخير، أن تجلوا نور الإيمان في قلوبكم وصدوركم في أبدانكم ولغيركم من الجن والإنس، فينفع الله بكم في العالمين. وما يدريك، وما ذلك على الله بعزيز، يخرج الحي من الميت، يهدي من يشاء سبحانه، والحمد لله رب العالمين. فنبدأ بسم الله متوكلين على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة أجمعين، عليهم لعنة الله والملائكة. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. قال الله: إذا تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ولا هم بالخارجين من النار. قال الله: إن

وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين الله أكبر لا إله إلا الله قال أما من ظلم فسوف نعذبه

خدامك وحراسك يسلمون ويؤمنون ويخرجون، وأنت لازلت على الكفر الكبير. فاسمع، قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. قال الله، قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. الله، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. أيها، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. نقولها، كل من أراد أن يقع في الكفر سيغرق الله جل وعلا ويهلك مع الهلكة ومع الهالكين. نرى الفم يفتح بشكل كبير. هاي كل من عاصى وظن أنه في بعد عن العذاب نبشره بالعذاب الأليم. هكذا كان حال فرعون، ظن أن ملكه سينجيه وأن جنده سوف ينجيه وأن عتاده وسلاحه وخيله سينجيه، لكن الله عز وجل هو الحكم وهو الله. جاء به فأغرقه. قال الله تعالى: فلابد أن نتأمل. ثم أغرقنا الآخرين. لا إله إلا الله. وموسى قال الله: وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. أبشر يا مؤمن يجيك الله عز وجل، وأبشر يا كافر الهلاك والموت والغرق والعذاب إن لم تؤمن برب العالمين. قال الله جل وعلا: ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. قال: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. ونقول لكم: لا تمسوها بسوء، لا تمسوها بسوء. نقول لكل جن، على كل جارحة، على كل ركن، على كل عظم، على كل مفصل، على كل دم ولحم ورئة وكبد وطحال، على كل عورة وسورة وعقل وفهم،

سائب والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب حاج شنو تحس؟ رجلي ديالي مبروكين رجلك مبروكين ها؟ أصابع ديال القدمين ديالي فيهم آلام كأن الثلج كيخرج منهم أصابع القدم أصابع القدمين قدمين وصراعات من النص الفوقي في الراس لا في الجسم ديالي في الداخل ديالي عندي صراعات طاقة بحال اللي كدابز بعضها لداخل جيد برودة سخانة كل مرة كيفاش كتبدل هي بخير دابا اللي الله يجازيك بخير ماشي مشكل اللي كنت غنشير عليك نقول لك وقف لا لا ماشي مشكل دابا اللي فهمت مسلم لان علاش انا كان كيتقف فيا النفس حال شي شخص يعني كيجلس لي الراس ديالي باش نتنفس هذه القوه من المسلم لكن المسلم, يعني. المسلم ما عندوش القوه ما عندوش قوه بحال الاخرين الاخرين اقوى منه نعم كاين صراع ولهذا في الزوجه كيكون الاستجابه اكثر وشي كيفاش من اللي تخرج نعم دون شعور علاش نعم عرفتي علاش لان هما كيسكنوا كيخرجوا مثلا بامر من هذا الكبير من اللي كيعطيهم الاشاره يسكنوا في الزوجه كتكون الاستجابه سريعه لانه هو الكبير كاين فيك انت ما عندهمش غير كيعبروا كيما عندهم السلطه يقبضهم اما هادو اللي سلموا فيك انت هما معاه نعم معاه فهو نعم. ماسكهم نعم معاه فهمتي هنا كاين اشكال فانت كتحس بداك الصراع كتحس بالالام فهمتي وكيتنقل لكن خاصنا نعذبوه هو باش يضعف حيت كل ما كيضعف كل ما يتقواو الاخرين جميع انواع التعذيب اللي كاينه انا غادي ديرها له باش يتعذب انا صافي انا نقولك شادي ندير وعبد الله سول لي الله يجازيه بخير قال لي سول الشيخ قول له واش ندير معاك انا قال لي واش شي حجامه ولا شي حاجه ولا هذه قال لي ندير لك انا سالي ونكتب لك كلشي نخلي ليه هنايا صافي شكرا باذن الله تعالى ولا نقولها لي مباشره انا غير الامر اللي غنقول لك سالي ونحكي لك مباشره بيني وبينك واخا شكرا ان شاء الله ندير باذن الله تعالى اذا اليوم مع بحال اللي عملنا تشخيص يعني لا انا عرفت كاين لان انا كنت كنحس ما كنوصلكش يعني الرساله المهم عرفنا شنو كاين الكلبان الذئبان الخروج كان في الايد ديال الزوجه نعم. انت كاين صراع كتحس بالالام كيتحركوا نعم. كيصرخوا خصوصا في المقرين في الشياطين في الانواع نعم. الكبيره نعم. نعم. نعم. لكن المسلمين ضعاف نعم. مقارنه مع القوه ديال لان انا دائما عندي تعطيل في الدخول الى المسجد كانني يعني كيعذبني في الصاله واقف كيجيني غادي نطيح وكيعمل لي واحد السعله كشدني من هنا في المسجد انت غاد موت خرج كان بغي نخرج يعني من نعم في الشك نعم خاصنا دابا غير نجليوها باش بالرقيه ولكن مع التعذيب لان التعذيب غادي يطيح على غيسقط على الكافر على الشيطان نعم وبالتالي المؤمن غيتقوى التعذيب غنعملوا بيني وبينك ان شاء الله لا لا لا ماشي مشكل دابا نتوما تخرجوا تبقاو تسمعوا باش ما تضيعوش الوقت كاع الرقيه اللي غيدوزوا تبقاو تصنتوا ليا نعم وانت تعاودي ديري الحجامه نعطي البرنامج للسيد تانساري، نعطي البرنامج اللي غيتبعوا معك في العشيه. الله يجازيك بخير. وانا ان شاء الله غدا نقول لك البرنامج اللي ندير معك نوريك مباشره. واخا شكرا. الله يجازيك بخير. ان شاء الله. الله يجازيك بخير. ماشي مشكل. شكرا بزاف. لا لا بالعكس. لا بالعكس. سمح لنا بزاف. سمح لنا بزاف. سمح لنا بزاف الله يرحمك. زعما بزاف. لا هذا واجب. راه انت كتشوف وجنا واحد الحياه ديالي 45 سنه ما ذقتش ضعم الحياه يعني في الدنيا. كما في الطفوله ديالي بحال كانني ضغطاصم في الطفوله ديالي. خير خير. لا لا ما كنشوف والو في الدنيا. الحياه ديالي كانت مسلمه. نطلب الله سبحانه وتعالى يعاودك خير ان شاء الله. يبعد عليك جميع الاشرار. امين. جميع الاشرار. اللهم امين. امين يا رب العالمين. الله يجازيك بخير. امين واياك ان شاء الله تعالى. خلاها بلاتي اشنو المشكل مالها؟ السيمانه اللي فاتت قالت لي غادي تدوزني كل يوم وشي مرات. حنا كتعاونوا معاك دابا مده كتعاونوا معاك. لا خليني نكمل الهضره ديالي. ودائما ما كدير لي مشكل كتقول لي شيخ كيتعاون معاك شيخ كيتعاون معاك. حيت انا ما جيت هنا باش نساعه. سمعي نقول لك سمعي نكمل معاك. شنو؟ سمعي نكمل معاك. كيفاش تكمل معايا؟ البارح دوزتك صح ولا لا؟ جاوبي. دوزتك البارح. كيدوزوك الحجامه يوميا. كيدوزك السيده معايا يوميا. وسمعي كملك. شحال دابا حنا شحال من سيمانه حنا معاك؟ بلاتي اسمع شحال حنا معاك دابا؟ شي جوج سيمانات؟ جوج سيمانات. خليني نجي نتكلم معاك بوحدك على راحتي بلا بلا. بلاتي نكمل ليك. حيت انا عارفه. ونشرح ليك. انا فاهم حالتك اكثر منك انت. انا عارف عندك شيطان ودار لك مشاكل في الشهوات وعندك وشي باش وقعك في الحسد. كتهزي وتحطي. ربك كان حاضر ولكن ما توعدتني شي. فاش؟ اصلا مراتك بخصها وعدتني شي. فاش وعدتك؟ هي قالت الاسماء ناديه تسجلها كل يوم قدامي تسجلها كل يوم. بقيتي وعدتني لا انا كمل الهضره ما توعدتني شي. بخصها وعدتني شي. الى قلت لي وعدتش تدوزني. هي راه شيطان راعيها. راني عارف ماشي الشيطان. الى وعدتني شي حاجه خصها خصها. شي شقت ليها قلت لها حتى مستعصيه راعي وليها خصها تعالج. ما عرفتش. وهي قالت قدامها. كنت نتعامل معاها. انا مشيت للهضره. تعامل معها تعامل خاص هي راه عارفه وانا على ود البارح. خليني نكمل انا الهضره. خليني انا نكمل الهضره. انا ما عنديش مشكل حدا الليل. انا بقيت هنايا حتى 9:30 علاش تسمعني شي؟ انا بقيت هنايا حتى 9:30 عاد وصلي شيخ الاخي عبد الله حيت انا كنعيا. انا كنعيا حتى هو راه كيعيا حبيبتي. دوزتك عطيتك شويه اختي خليني نتكلم. انا ماشي مره ندخل معكم في السوق بلاتي سمعوني دابا. دوزتك البارح فوق ساعتين ساليت وقت الشيخ الاخر الاخ اللي معايا يدوزك صح؟ يعني حنا كنديرو فوق الطاق والاهلتي كتعاون. ولكن في المشكله دابا كنشكرك ولكن المشكله ديالها هي كتوعدني وخليني نكمل ليك. خليني نكمل ليك. ما توعدنيش معاك. انا متفق معاك. انا معاك. انا كلامك صح. ولكن خليني نتكلم. انا ساكته. واخا انا ساكته. واش كتظني انت دابا الناس كلهم اللي جاو عندنا كنتعاملوا معاهم بنفس الطريقه؟ يعني غير ثلاث سيمانات غيبقى السيد. انا كنشكرك. واسمع عرفتي علاش؟ عرفتي علاش؟ حيت عرفت الامور اللي عندك ما ساهلاش. شوفي نقول لك حيت عرفت الامور اللي عندك انت ما ساهلاش. ولكن اسمعي نقول لك ملي كتجي مثلا انت كتجي تطلبيني انا ماشي كنصدق واجب عليا نتعاون معك. سمعي كمل لك. واجب عليا نتعاون معك ولكن ماشي واجب عليا من الناحيه الماديه، من الناحيه الانسانيه. شنو باش نفرق لك؟ حقاش انا تعاملت معك معامله فوق الزياده من باب الجانب الانساني انك اختي. اما نقول لك ساليت الحس معك ثلاثه السيمات هذه فاش كملنا ثلاثه اربعه نقول لك بركه. لا انا قلت ما غاديش نقطع الصله حتى تعالج نتحدى داك اللي فيك. غتعاونينا شي واخا ما دوزيش كدوزي عند الاهل ديالي كدوزي عند الطلبه اللي كاينين. انا كنشكرك. انا ما كنتش على هذا المعامله. اذا خصهم غير هما واش سبوك عيروك ضربوك؟ الوعد وعدني شي. قدامي قالت لي كل يوم سجل ناديه قدامي والى الى الى ما دوزتش عند الشيخ تينا غادي تكون مسؤوله. قالت لي قدامي وعدتني. وانا انا كنحلف مع با في الفندق هو كيغوض عليا حيت انا ما كندوش عندك. واش انا اللي مسؤوله؟ انا قولي البارح حتى واحد الليل وانا كنت حار معاه في الاوتيل. انا نهضر معاه تينا تهضر. ابقى هضرت انا سبعة سيمانات هو ما كيسمعش. انا كنوحد انا كنحصل بار عندها مع مشكل يسمع هادشي اللي عندها وانت كتخرج عنده وكتحكي له المشاكل وانا كنصبح في المشكل في الفندق نتوما نحسن على راسكم كلشي كنمشي للدار. كيفاش نوع المشكل اللي مع باك شنو هو؟ هو كيبقى يغوض عليا الا انا ما كندوش عندك كل يوم. واحد الوعد هو هو مراتك قالتها قدامك قالت نادية غدوس كل يوم سجلها وبا كان حاضر وانا انا ما تكلمش معاك. شوفي شحال الناس انا ولوعت ما توعتنيش قتلوه في نادية حيت لي نفسي عليه حق راه ما يمكنش. انا قلت له انا قلت له ما يمكنش راه كلشي بلاتي ما تكلمش معايا تعانيت الناس راه كيعاني. انا كنتكلم على الوعد ما توعتنيش الوعد صعيبه حيت باكي راه ما كاينش اللي كيدوز عند الشيخ ويدوز عند الطلبه الشيخ الا قلت لي ما تقدرش ما تقدرش انت تقبلها ولكن ما توعدني شيء ولا هو ما يعوضني شيء. على نهار ما صبراتش قال انا عاد سبعت سمانات انا في العذاب الشديد انا ما صبرتيش راه كدوزك الدري راه كندوزك انا كدوزي عندي حسين كدوزي عندي ماشي كدوزي عندي ولكن دابا ولكن انا كنتكلم على الوعد ما توعدني شيء دوزني كل يوم بان صباح المال في المشاكل مع با في الفندق انا نهضر مع بابا لا كتهضر سبعت سمانات واش هو يسمع ليك كل يوم انا ما عارف المشكل كل يوم منطقي قاص حسن كي دار دخل لي شوف غدوزي نهار كيسمع لي الهضره مهري ما يمكنش صافا انا نهضر مع الشيخ واش انا نهضر معاه واش هو كيسمع لي شحال مره تهضر دابا حنا خصنا نحلوا المشاكل ديال بينا وبين با وحنا سير الله يحسن العوار يلاه دخل حالي المهم انو ما بقاش توعدني صافي ما بقاش توعدني كندوز كل يوم كل يوم صافي وقد قدام با صافي انا قلت لك اللي ما قدرتيش تعاوني انا تقبلها ما نديرش شي مشكل راه عنده طاقه راه مريض بالله انا ما باغيش نسم انا ماشي نقول لك انا باغي نتعاون معاك وما باغيش حتى داك اللي فيك يسمع انني راه نقول لك ما غاديش ندوزك ولا اليوم عييت لا انا معاك يوميا صعيبه الا ما وعدتكش انا شنو وعدتك انت انا اللي وعدتك كنقلي ما ساعد وكون مركز مفتوح عليك وكندوزك قالت لي وملي كتدخلي كنطول معاك سجلها والا ما دازتي كل يوم عند الشيخ انت غتكون مسؤوله هاد الوعد صعيبه قالت لها هيدا قدامي وهذا بقى فيا الحال حيت الا وعدتيني بهذه الطريقه خصك تدخلني كل يوم ما عندنا كي غنديروا الشي حسن صلى الله يحسن لك العوان انا ودابا انا كنشكي ودابا انا اللي كنبر صافي دابا قالت لك السيده اذا الخطا ديال السيده صافي انا دابا فهمت دابا اعتذرت للسيده ما قبلوش الشي كلشي كيعاني الله يحسن العوان صافي تفضلي اختي ناديه صافي انا فهمت دابا اختي ناديه انا نسمع مادام السيده قالت لها قدام كاين خصك انا بغيت ندخل غير شكي معاك كنحسب لها نقطع عليك ولا شي حاجه حاشا اختي غير تاخذ شوفي ما شاء الله ما شاء الله كنتي ذكيه كتفهمي كل شيء صافي انا خدامه انا خدامه تفضلي اختي صافي اختي ناديه شوفي تبقي تصنتي نسال نقولك البرنامج انا اختي عندي الوعد الواضح باذن الله تعالى السلام عليكم ولكن اسمح لي نمشي بهذه الطريقه تعالي اختي تفضلي انا جايه انا جايه دست فوق الحجامة باقي الشيخ ايوا دخل الحجامة سير تعالي حبيبتي يلا انا جاية يلا نبدا الشيخ راه هي